بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس التاسع من سورة الصافات، ومع الآية 99، بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في قصة سيدنا إبراهيم. في الدرس السابق تحدثنا عن قصة جرت معه مع قومه حينما ألقوه في النار، وقال الله عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ومرة ثانية وثالثة أتمنى أن أوضح لكم هذه الفكرة، إن أي قصة في القرآن الكريم ليست مقصودة لذاتها، بل مطلوبة للعبرة التي يمكن أن تستنبط منها، لأن هذه العبرة يمكن أن تطبق في حياتنا. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بشكل أو بآخر يمكن أن يواجه المؤمن صعوبة، مشكلة، خطرا، شبح مصيبة، أن يواجه مؤامرة مثلا، كيدا، فالله جل جلاله يبطل الكيد ويزيل الخطر ويصرف المرض. هذه كرامة المؤمن على الله عز وجل. طبعا الكرامة خرق العادات، إذا جرى مع الأنبياء فهو معجزة، لكن إذا جرى مع المؤمنين فهو كرامة. وهذا الذي عبر عنه الله جل جلاله في بعض الآيات الكريمة، إذ يقول: وذكرهم بأيام الله، يوم دعوته وقد أحكمت حلقات المصيبة فاستجاب لك وفرج عنك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كلمة مخرج تعني أن الأمور مغلقة، الحلقة محكمة، الأبواب مغلقة، السبل مسدودة، الطرق موصودة. كلمة يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا بعد إذ لم يكن هناك مخرج، يجعل له مخرجا بعد إذ لم يكن هناك مخرج. الحلقات محكمة، الطرق كلها مسدودة. فلذلك هذه القصة ليست مقصودة لذاتها، بل يجب أن نستنبط منها أن الله سبحانه وتعالى ينجي المؤمنين. فيما يشبهها سيدنا يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حينما كان في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، نادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الآن ربنا عز وجل أراد من هذه القصة أن يجعلها قانونا، قال: وكذلك ننجي المؤمنين. إذن أنا حينما أقول لكم: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وكذلك كلما ضاقت بك الأمور، كلما استحكمت حلقات المصائب، كلما رأيت الطرق مسدودة، كلما رأيت المعابر موصدة، كلما رأيت أن الأمر ضاق، لعل الله جل جلاله يخرق لك العادات وينجيك من عدوك ومما يحيق بك وأنت لا تدري. إذن كن مع الله ترى الله معك، أخلص له تشعر أنه معك، معك بالتأييد، ومعك بالنصر، ومعك بالتوفيق، ومعك بالحفظ. الآن درس آخر يستنبط من دروس هذه القصة. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، دائما العاقبة للمتقين. ثم يقول الله عز وجل: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. طيب هذه كيف تقع معنا؟ كيف يقول أحدنا إني ذاهب إلى ربي؟ يعني إذا توجه أحدنا إلى بيت من بيوت الله ليصلي، توجه ليحضر مجلس علم، توجه إلى الفلات ليناجي ربه، توجه إلى غرفة قصية في البيت ليصلي الليل، إن توجه إلى غرفة قصية في البيت ذهب إلى ربه، وإن توجه إلى فلات ليناجي ربه وليذكره ذهب إلى ربه، وإذا توجه إلى بيت من بيوت الله لا يقصد منفعة ولا دنيا ولا حل مشكلة، إنما يقصد مرضاة الله عز وجل، فكأنه ذاهب إلى الله عز وجل. إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. يعني إذا توجه الإنسان إلى أحد بيوت الله لا يرجو دنيا إلا ابتغاء مرضاة الله، الله جل جلاله سيرحمه، سيتجلى عليه، سينور قلبه، سيوفقه في أعماله الدنيوية، سيمنحه الرضا، يمنحه القرب. يعني أنا تذوقت هذه الكلمة: إني ذاهب إلى ربي. من ذهب إلى البلاد المقدسة لا يبتغي تجارة إلا ابتغاء وجه الله عز وجل، فكأنه ذاهب إلى الله عز وجل. إذا توجهت إلى أخ كريم لتذكر معه الله عز وجل، لتتذاكر وإياه آيات القرآن الكريم، يعني الإنسان يتحرك إلى عمله، إلى قضاء حاجاته، إلى تحقيق مصالحه، إلى شراء بيت، إلى عقد صفقة، إلى بيع صفقة، إلى نزهة، هذه حركة يبتغي بها الدنيا. لكن ألا ينبغي أن يكون للمؤمن حركة إلى الله، سعي إلى الله، توجه إلى الله؟ إني ذاهب إلى ربي. قال بعض العلماء: الحج رحلة إلى الله. إن توجهت إلى الفلات لتبتعد عن الناس وتقطع علائق البشر وتناجي الله عز وجل، إني ذاهب إلى ربي. إن توجهت إلى غرفة قصية تذكر الله فيها بعيدا عن ضوضاء الأولاد، إني ذاهب إلى ربي. إن وقفت في الصلاة تناجي ربك بخشوع، إني ذاهب إلى ربي. سيدنا إبراهيم قال: إني ذاهب إلى ربي. العلماء قالوا إنه إن أيقن بالموت فذهابه إلى الله عز وجل يعني أنه ملاقٍ الله عز وجل وسيهديني إلى الجنة، وإن خاف قومه وتوجه بعيدا عنهم إني ذاهب إلى ربي لينجيني من مكرهم وبأسهم وكيدهم. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هذه دعوة الأنبياء: رب هب لي من الصالحين. يعني الذي رزقه الله مولودا ذكرا كان أو أنثى، إن أعظم رزق يرزقه المؤمن أن يكون له ولد صالح، ولد يعلم الناس من بعده، ولد ينفع الناس من بعده، هذا أعظم كسب المؤمن في الحياة. لذلك الدعوة إلى الله إذا تولاها أناس كابرا عن كابر وخلفا عن سلف إنها مستمرة. فلذلك يجب أن تهيئ من يدعو إلى الله من بعدك، يجب أن تهيئ من ينوب عنك في غيبتك. هذا معنى رب هب لي من الصالحين. لم يرزق غلاما قال: يا رب هب لي من الصالحين، هب لي غلاما صالحا ينفع الناس من بعدي. وكل أب منكم إن رأى ولده صالحا منيبا طائعا مقبلا على العلم، هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. ربما الذي كان عنده مثل هذا الولد لا يعرف هذه النعمة، لكن نعمة الولد الصالح لا يعرفها إلا من فقدها. رب هب لي من الصالحين، يعني ولد يا رب يصلح لرحمتك، يصلح لرحمتك ويصلح الله به الناس. فبشرناه بغلام حليم. الحلم كما قال عليه الصلاة والسلام سيد الأخلاق، وكاد الحليم أن يكون نبيا. والحلم لا يتأتى إلا عن الإيمان، فالمؤمن حليم. لماذا؟ لأنه يتخلق بأخلاق الله عز وجل، ولأنه يرى أن الأمر كله بيد الله، وأن أي شيء وقع أراده الله، الذي وقع أراده الله، والذي لم يقع ما أراد الله وقوعه. لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا الإيمان. من أين يأتي الحلم؟ من الإيمان. هذا الكون تعمل به يد واحدة هي يد الله. كل شيء تراه عينك إنما هي صور، لكن الله عز وجل هو الحقيقة الأولى والأخيرة في الكون. الله هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل، هو الرزاق، هو الباسط، هو القابض، هو المحيي، هو المميت، هو الموفق. كل شيء بيد الله عز وجل. فلذلك الحليم يرى أن يد الله تعمل في الخفاء. الحليم يحترم مشيئة الله عز وجل، يحترم إرادة الله عز وجل. لماذا هو حليم؟ لأنه يعلم علم اليقين أن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل ما أراده الله وقع، وأن إرادة الله عز وجل تنطلق من حكمته المطلقة، وأن حكمته المطلقة تتوافق مع الخير المطلق. لذلك هو حليم. فبشرناه بغلام حليم. فإذا عنده ابن يعتني فيه كثير، يعتني بتعليمه دينه، يعتني بتربيته التربية الصالحة، يعتني بأخلاقه، يراقبه، يبذل وقت لتعريفه بالله عز وجل، لأن هذا الابن إذا نشأ صالحا هو أثمن ثروة يملكها الإنسان في الدنيا والآخرة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يعني أحدنا إذا رأى ابنه يصلي طواعية مبادرة منه، إذا رأى ابنه اصطلح مع الله يمتلئ قلبه سعادة، تقر عينه به. فكيف إذا كان النبي الكريم سيدنا إبراهيم قد رزقه الله نبيا مثله، نبيا حليما؟ يمكن ما في علاقة ولا في درجة من المودة والقرب تفوق هذه العلاقة. يعني أولا ابن، وثانيا كماله كمال أنبياء. فبشرناه بغلام حليم. الآن فلما بلغ معه السعي، يعني أصبح شابا يسعى معه في الدعوة إلى الله، يسعى معه في إرشاد الخلق إلى الله عز وجل، أو يسعى معه في حركته اليومية، يعني أصبح راشدا. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى. الحقيقة الآن دخلنا في موضوع العبودية لله عز وجل. ربنا عز وجل حينما أمرنا وحينما نهانا أعطانا الحكم، أعطانا العلل. قال مثلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كأن الله عز وجل يقول يا عبادي صلوا لأن الصلاة تنهاكم عن الفحشاء والمنكر. هذا أمر معلل، يعني تقبل على تطبيقه طواعية لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أمرك أن تصوم وبين لك أن الصيام ينقلك إلى مرتبة التقوى. أمرك أن تزكي فقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، تطهرهم وتزكيهم. الناس يأتيهم أمر الله المنطقي المعقول المبين المفصل المعلل، ومع ذلك يتوانون في تطبيقه. فكيف إذا جاءك أمر لا يبدو لك منطقيا لا يبدو لك معللا؟ يعني مثلا بشكل مقرب مناسك الحج، الإنسان أحيانا يقول لما أنا أطوف حول البيت ولما أرشق إبليس بالحجارة ولما أسعى بين الصفا والمروة ولما أهرول. يعني هذا الإنسان الذي لا يحتمل أمرا لا يرى تعليله ولا منطقيته ولا تفسيره، هذا الإنسان بعيد عن مقام العبودية لله عز وجل. أليس أي أمر لله عز وجل علته الكبرى أنه أمر الله عز وجل؟ يعني هذا الذي لا يطبق أمر الله إلا إذا رآه منطقيا، لا يطبق أمر الله إلا إذا رأى نفعه ملموسا بيده، لا يطبق أمر الله إلا إذا راق له، هذا ليس عبدا لله، هذا عبدا لنفسه لمصلحته. يعني قد تجد في أوامر الدين أمرا لا تراه بعقلك القاصر معللا. هذا امتحان، مثل هذا الأمر يمتحن عبوديتك لله عز وجل. يعني مثلا لو الأب أمر ابنه أن ينظف أسنانه قبل أن ينام، طبعا الأب يقول له يا بني إن أسنانك ثروة ثمينة، فإن اعتنيت بنظافتها تمتعت بها طوال حياتك، وإلا لا تكن مثلي مركب بدلة مثلا، فكلما أهملت تنظيف أسنانك قلعت أسنانك واحدا واحدا. فحينما يأمر الأب ابنه بتنظيف أسنانه يعطيه التعليل، يعطيه التفسير، يبين يا بني كن صادقا حتى تنتزع إعجاب الناس واحترامهم، يا بني اجتهد لأن رتبة العلم على الرتب. كل هذه الأوامر يلقيها الأب على ابنه معللة. لو أن هذا الابن جاء ليأكل مع والديه فقال له يا بني لا تأكل معنا اجلس هناك، هذا أمر غير منطقي. طيب ما السبب؟ أنا جائع والطعام موجود وليس معكما أحد، لماذا لا آكل؟ هذا الأمر غير المنطقي وغير الواقعي غير المعلل، هذا الأمر يمتحن طواعية الابن لأبيه. في ابن يقول ليش ما آكل معكم؟ شوفي ما في شيء اقنعني. في ابن مستوى أرقى بكثير يقول له سمعا وطاعة يا والدي، ولو لم يفهم. أيهما أرقى في الطاعة؟ الذي امتثل أمر والديه دون أن يفهم حكمتهما. يا أيها الإخوة الأكارم، هذا موضوع دقيق. يعني الله عز وجل أمرنا بأوامر منطقية ومعقولة وواضحة وبينة نتائجها ملموسة معللة في القرآن، ومعظم الناس يتوانون بها، لكن أحبابه الذين ذابوا في حبه وأقبلوا عليه واستسلموا لمشيئته وسبحوا في أسمائه الحسنى وفنيت ذواتهم في القرب منه، هؤلاء مستعدون أن يضحوا بالغالي والرخيص والنفس والنفيس امتثالا لأمر الله عز وجل. لذلك هذا نموذج من الحب، نموذج من القرب، نموذج من العبودية لله عز وجل. يعني على أي مقياس لا يقبل هذا الأمر؟ على أي مقياس؟ ابنه فلذة كبده، ابنه الوحيد الذي بشره الله به، ابن كامل، نبي كريم، لماذا أذبحه؟ يعني هلأ شيء أب إذا قال له ابنه والله ناوي أذبحك يا ابني، يقول لك أبي جن، يقول لك أبي جن. يعني بأي مستوى كانوا؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. رؤيا الأنبياء أمر، وبعض العلماء قال ما قال إني رأيت في المنام أني أذبحك، قال إني أرى، يعني رأيت الرؤيا مرة ومرتين وثلاث مرات، إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى، ماذا ترى؟ استمعوا إلى كلام الابن، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا أب وهذا ابن. يعني أحيانا هذا علامة الإيمان، هي حرام ما في ليش. إذا واحد ضعيف الإيمان ليش حرام؟ مو منطقية. هذا قرض استثماري مو قرض استهلاكي، يتفلسف على الله كمان. يا الله حرم الربا، بس هذا قرض استثماري مو قرض استهلاكي. طيب ليش ما يكون في اختلاط؟ مثل أختي هي، كل ما جاء أمر بيقيد حركته يتفلسف. بده يكون منطقي الأمر. هذا الذي لا يطبق إلا ما يروق له وما يحلو له ليس عبدا لله عز وجل. ربنا عز وجل أطلعنا في هذه السورة على نموذج من العبودية لله عز وجل. ما بعتقد في أمر أبعد عن المنطق، أبعد عن الرحمة، أبعد عن القبول كهذا الأمر. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نحن لننظر إلى حالنا، أمرك الله أن تصلي، أمرك أن تغض بصرك، لك إن الله جميل يحب الجمال، مرح أكل أنا، غض البصر، والله قال ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم، أطهر ومع ذلك ينظر الإنسان. فالله عز وجل أطلعنا في هذه القصة على مستوى رفيع رفيع من العبودية لله عز وجل. لذلك حسب أي أمر لله عز وجل أنه أمر الله، علة أي أمر لله عز وجل أنه أمر الله عز وجل، يكفينا هذا. فالمؤمن الصادق عنده شيء واحد، هو التحقق من أن هذا أمر الله، وهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حكم الله، وهذا يرضي الله، انتهى الأمر. إذا تحقق أن هذا أمر الله بادر إلى تطبيقه. لكن بعض العلماء قالوا أنت أيها المؤمن إذا بادرت إلى تطبيق أمر الله عز وجل عبودية له وانصياعا له، ولو لم تقف على حكمته، لو لم تقف على علته، لو لم يتبين لك وجه منطقيته، إذا بادرت إلى تطبيق أمر الله عز وجل، الله جل جلاله يتكرم عليك بكشف حكمته جزاء عبوديتك له. يعني نفذ ثم انتظر أن يكشف الله لك الحكمة، نفذ ثم انتظر. بالمناسبة في نقطة مهمة جدا في هذا الموضوع، الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به. كيف؟ ممكن إنسان لا يقرأ ولا يكتب، ليس متعلماً إطلاقاً ولا يفقه ما هي الآلة، ممكن يشتري مكيف وكل ما شعر بالحر يكبس زر يأتيه الهواء الطيب. طيب هذا جاهل بمبدأ المكيفات وتحريك الغازات والدفع وما إلى ذلك. ممكن إنسان يركب أفخر سيارة أحدث موديل وهو لا يعرف ما تحت غطاء المحرك. يعني أنت ممكن تنتفع بالشيء من دون أن تعلمه. فما علاقة هذا الكلام بدرسنا؟ أنت إذا نفذت أمر الله، لو ما سألت عن حكمته، لو ما عرفت حكمته، قال لك الله عز وجل غض بصرك، أنا بدي غض بصري، كل ثمار غض البصر تقطفها دون أن تعلم حكمته، كل السعادة التي وعد الله بها من يغض بصره يجنيها دون أن تعلم حكمة غض البصر. أمرك أن تصلي، أمرك أن تصوم، أمرك أن لا تأكل الربا، لو امتنعت قصداً عن فهم حكمة تحريم الربا ولم تأكل الربا شعرت براحة ما بعد راحة. لذلك إن فهمت الحكمة لا بأس، وهي أفضل. إن فهمت حكمة الأمر شيء جيد، لأنك إن فهمت الحكمة بإمكانك أن تعلم هذا الأمر للناس. كنت عابداً فأصبحت عالماً. إذا الإنسان بادر إلى تطبيق أوامر الله عز وجل من دون أن يعلم حكمتها وقصف ثمارها وسعد بها فهو عابد، أما إذا تعلم حكمتها وعلمها للناس أصبح عالماً. لكن الحد الأدنى أنك إذا عرفت الأمر الإلهي ولم تتعرف إلى حكمته وطبقت هذا الأمر تقطف كل ثماره، كل ثماره اليانعة. بالمناسبة اليوم ذكرت بالخطبة أنه أنت ممكن تقرأ عن العفو، ممكن تتحدث عن العفو، ممكن تحدثنا عن رسول الله كيف عفى عن كفار مكة، كيف عفى عن عكرمة، ممكن تبكينا، ممكن تقرأ ما في السير سير الصالحين من مواقف العفو، ممكن تحلل العفو، ممكن تأثر. لكن إن لم يكن لك عدو نال منك أشد النيل ثم وقع في قبضتك وأنت قادر على التنكيل به وعفوت عنه، إن لم تمارس العفو فلست عفوا. الحديث عن العفو شيء وأن تكون عفوا شيء آخر، الحديث عن التواضع شيء وأن تكون متواضعا شيء آخر، الحديث عن الكرم شيء وأن تكون كريما شيئا آخر. فيا أيها الإخوة الأكارم، أنت حينما تبادر إلى أمر الله عن علم أو عن غير علم تقطف كل ثماره، لكنك إن بادرت إليه عن علم استطعت أن تعلمه للآخرين وأن تنتقل من مرتبة العبودية لله إلى من مرتبة العباد إلى مرتبة العلماء. إذن فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يعني إذا في أمر إلهي ما فهمته حيكون مثل الأمر هذا أشد من هذا؟ لا. العجيب ما إن تجلس في مجلس أسئلة على الفوائد وعلى التحويل وعلى البنوك وعلى هيك أمر الله، ما هذا مو هيك، تلاقي نفس طويل مناقشات، يريد أن يقولب الدين كما يريد، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، بده دين تفصيل على قده بتناسب مع حركته مع شهواته مع رغباته مع عاداته مع تقاليده، بتلاقي مناقشة طويلة حتى يطلب منك أنه هي ما فيها شيء، ليش عم تعقدها؟ شو دليلك عليها؟ لكن أين الإيمان من هذا؟ الإيمان ما إن يثبت لك أن هذا أمر الله إلا وتبادر إلى تطبيقه. إذا بدك قدوة، سيدنا إبراهيم قدوة، قال له إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سيدنا إبراهيم استسلم لأمر الله. بالاستسلام في حالة مريحة جدا، أنت رب العالمين أرحم الراحمين، عليم حكيم لطيف قدير عدل معطي مانع مغني رافع خافض رزاق وهاب، هذا أمره، هذا أمره. يعني الاستسلام لله عز وجل كما قال الشاعر هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي عنهم معدل وإن عدلوا، والله وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعلوا. هي علامة الإيمان. أحد الصحابة فقد بصره، قيل له وكان مستجاب الدعوة أدعو الله أن يرد لك بصرك، قال والله أخجل، هو اختار لي هذا وأنا أرفضه. يعني بلغ بهم حبه، بلغ حبهم لله عز وجل درجة أنهم راضون بمشيئة الله مهما تكن مؤلمة. كلنا إذا قرأنا هذه القصة ما صار شيء بعدين، بعدين فداه بذبح عظيم، هذا خطأ كبير. هذا سيدنا إبراهيم حينما تلقى الأمر بذبح ابنه ما خطر في باله أن هذا الأمر لا ينفذ. حينما أسلما يعني استسلم لتنفيذ أمر الله. وأنت أحياناً تقع الله بيمتحنك في مشكلة، يعني هي خيار صعب جداً، خيار صعب جداً. يعني أعرف رجل رعى امرأة ليس لها أحد، مقطوعة، تسكن في غرفة في مسجد، كان يسكن إلى جوار المسجد، رعاها أكثر من 20 عاما، ثم انتقل إلى حي بعيد بعيد، وقد عاهد الله على أن يتابع رعايته له، فصار يخرج من بيته في حيه الجديد مشيا على قدميه إلى مكان إقامتها ليرعاها، بذل أهله كل ما في وسعهم ليصرفوه عن هذا العمل. أخي بيتك بعيد صار، كبير بالسن، حاجتك، الله ما بيكلفك فوق طاقتك أبدا. فلما رأوا منه إصرارا لا حدود له ووفاء بالعهد لا حدود له، امرأة على حافة أبرة، فقالوا له أمرنا لله عز وجل، ائت بها إلى البيت رحمة بك. فجاءوا بها إلى البيت، ما هي إلا أيام حتى توفاها الله عز وجل. أما هو وطن نفسه على أن يخدمها إلى ما شاء الله. فالله عز وجل ببعض التجارب يضعك أمام اختيار صعب جدا، فأنت حينما تؤثر مرضاة الله عز وجل يكون في حل سهل جدا، الله عز وجل أظهر صدقك، أظهر ورعك، أظهر خوفك، ثم صرف عنك هذه المتاعب كلها. من هذا القبيل هناك تجارب كثيرة، الإنسان يؤثر طاعة الله، فإذا هذه الطاعة التي تبدو لك متعبة جدا يقلبها إلى مريحة وأنت لا تدري. يعني أخ مثلا حكى لنا قصته، أخ كريم، يعني اضطر من أجل أن يشتري بيتا إلى معاملة غير شرعية، فلما عرف أنها غير شرعية قال يا رب لا، لا أريد البيت ولا أعصيك أبدا. وصل إلى محله التجاري فإذا إنسان ينتظره يقول له أنا معي هذا المبلغ سأضعه عندك أمانة لسنتين وأناشدك الله أن تستعمله. يعني حينما وضعت أمام ظرف صعب، إما أن يضيع منك هذا البيت وإما أن تعصي الله، لا، لا أعصي الله وليضع هذا البيت. يا الله عز وجل وضعك في اختيار صعب ثم هيأ لك البديل. الآمر ضامن يا أخوان، إذا كان هي حرام حرام، كان بصلة بلا بيت، يلي أمرك بترك هالطريق هذا خالق الكون، يعني قادر يمنحك أعظم بيت. فلذلك الآمر ضامن، أذكر هذا الكلام دائما، يلي أمرك ولنهاك خالق الكون بيده كل شيء، فإذا رأى منك ورعا وصدقا واستقامة وخوفا رفعك لورعك ولاستقامتك ولخوفك ومنحك ما أنت بحاجة إليه من طريق مشروع. هذا معنى قولي القول الشهير: اصبر على الحرام يأتيك الحلال. هذا معنى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. يعني أردت من هذه القصة أن أبين لكم أن المؤمن كثيرا ما يضعه الله أمام اختيار صعب، أمام اختيار صعب جدا، فإذا آثر طاعة الله عز وجل هيأ له ما يخفف من متاعبه أو ما يلغيها كليا. وكل قصة ترد في القرآن الكريم يمكن أن تحدث مع المؤمن بشكل مخفف. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما، الأب استسلم، الذابح، والله أنا لا أبالغ، لو خيرت هذا الأب الكريم أن يذبح ابنه أو أن يذبح لآثر أن يذبح، شيء صعب، لا يعرف هذا إلا الأب. ابن كالوردة بلغ معه السعي، ملء السمع والبصر، حليم، نبي كريم، في أعلى درجات الأدب، أعلى درجات الكمال، اذبحه. فلما أسلم، هو استسلم لأمر الله، وابنه إسماعيل استسلم لأمر الله، لكن شفقة الأب منعته أن ينظر إليه وهو يذبح، فجعل وجهه للأرض، تله للجبين، يعني جعل جبينه للأرض لئلا تقع العين بالعين. لذلك الله عز وجل حينما أخبرنا عن غرق ابن سيدنا نوح قال: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. يعني رحمة بالأب جاءت موجة عاتية حجبت الابن عن أبيه. وقد استنبط العلماء أنه لا يجوز أن يقتل الابن أمام أبيه، رحمة بالأب، لا يجوز أن يقتل الابن أمام أبيه، رحمة بالأب. وقد ورد في بعض الأحاديث القدسية أنه إذا ماتت الأم يقول الله جل جلاله: عبدي ماتت التي كنا نكرمك لأجلها فاعمل صالحا نكرمك لأجلك. يعني جزء من إكرامك أيها الابن من أجل الأم. فلما أسلما وتله للجبين. في التاريخ قصص كثيرة، مؤمنون وضعوا بخيار صعب جدا، إما أن يرضوا الله عز وجل، يعني إن لم يرضوا الله عز وجل عاشوا، وإن أرادوا رضوانه ضحوا بحياتهم من أجل رضوان الله عز وجل، آثروا رضوانه، فالله جل جلاله هيأ لهم أسباب الوقاية ونجاهم من عدوهم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، كنت صادقا، وفيت ما عليك. لذلك قال الله عز وجل في آية أخرى: وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، هذا بلاء، بلاء مبين، لكن جاء الفرج، ظهر كماله، ظهرت عبوديته، ظهرت طاعته، ضحى بحياة ابنه، ضحى بفريزة كبده، لكن الله جل جلاله ما أصابه بكل ذلك. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. يعني أحيانا تلاقي هالطريق مسدود، هالطريق مسدود، هاد مسدود، هاد مسدود، بقيان طريق واحد بس في معصية مفتوح، لحكمة يريدها الله عز وجل يغلق عليك كل الطرق المشروعة ويبقي لك طريقا واحدا غير مشروع. هذا بلاء، هذا ابتلاء مبين. فضعاف الإيمان، أخي شو بدي ساوي؟ والله مضطر، أنا عندي أولاد، وقع بالحرام. بيجي مؤمن إيمانه قوي يقول والله لا أعصي الله ولو نمت في العراء، ولو أكلت شوكا لا أعصي الله، وليكن ما يكن. هذا اختيارك، هذا ورعك، هذا حبك، هذه طاعتك، هذه عبوديتك. كسب، نجح، وفاز، ونال رضوان الله عز وجل، وأتته الدنيا وهي راغمة. لكن بعد ماذا؟ بعد أن وضع في اختبار صعب. أيها الإخوة الأكارم، أقول لكم هذا الكلام والله يقيني، أن المؤمن لا بد من أن يمتحن أبدا، لا بد من أن يوضع في اختيار صعب، ليظهر إيمانه، لتظهر طاعته، ليظهر حبه، ليظهر ورعه، ليظهر خوفه. فإذا نجح أتته الدنيا وهي راغمة. قصة إبراهيم عليه السلام يمكن أن تقع بشكل أو بآخر مع كل مؤمن. ظرف صعب، دخل كبير لكن في شبهة، وأنت في أمس الحاجة إلى المال، دخلك هنا قليل جدا لا يكفي، هنا دخل كبير لكنه مشبوه. إذا قلت والله أخي مضطر، والله شيء مغري يا أخي، سقطت. إذا قلت والله لا أعصي الله وليكن ما يكون، نجحت. فإذا رفضت هذا الدخل الكبير المشبوه، ما قولك أن يأتيك الله بدخل كبير غير مشبوه؟ هذا والله يقع دائما. كلما آثرت رضوان الله على الدنيا كسبت رضوان الله وجاءتك الدنيا أبدا. كلما آثرت رضوان الله على الدنيا فزت برضوان الله وأتتك الدنيا وهي راغمة. لذلك من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط عنه الله وأسخط عنه الناس. هذه قصة يعيشها كل مؤمن، تقع مع كل مؤمن. من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. قد صدقت الرؤيا، أي كنت صادقا يا إبراهيم في تنفيذ أمر الله، لقد وفيت يا إبراهيم ما عليك، لقد امتحنت فنجحت، ابتليت فصبرت، ظهر ورعك، ظهر حبك، ظهرت عبوديتك لله عز وجل، أظهرت أن حب الله أحب إليك من فلذة كبدك. إنا كذلك نجزي المحسنين، يمتحنون فينجحون فيفوزون برضوان الله ثم تأتيهم الدنيا وهي راغمة. أخذوا الحسنيين، أهل الدنيا يمتحنون فيسخطون الله من أجل الدنيا ثم تذهب الدنيا من بين أيديهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين السمعة الطيبة والذكر الحسن والسيرة العطرة. سلام على إبراهيم إن كذلك نجزي المحسنين، هذا الإحسان. فكل واحد منا أيها الإخوة بعمله، بزواجه، بسفره، تأتيه امتحانات صعبة جدا. من هذه الامتحانات أن طاعة الله عز وجل مكلفة، وأن معصيته سهلة ومربحة، هيك الامتحان. فإذا قلت والله لا أعصي الله وليكن ما يكن، فزت برضوان الله وتأتيك الدنيا وهي راغمة. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. إسماعيل وإسحاق نبيان من ذرية سيدنا إبراهيم، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. من ذرية هذا النبي الكريم محسن وظالم، ونحن من ذرية نبينا عليه الصلاة والسلام، بعضنا محسن وبعضنا ظالم. فالذي استجاب لله ورسوله فهو محسن، والذي لم يستجب فقد ظلم نفسه ولم يظلم أحدا سواه. وفي درس قادم إن شاء الله نأتي على قصة سيدنا موسى والأنبياء من بعده، والحمد لله رب العالمين.